اصحابي كانوا نقوم دي حديث نبوي و حقيقة يعني أجد أن الإمام السخاوي ما كان له أن يذكر الحديث ساكتا عنه، خاصة أنه تعرض له في كتابين من كتبه، كتاب المقاصد الحسنة في رواية اختلاف أمتي رحمة، ما جابوش بلفظ أصحابي ده، ولكن ذكر الحديث تحته، وأيضا تعرض له في الأجوبة المرضية أو المرضية التشديد والتسهيل، يعني كأنه ليس خطأ، وأجاب. وخلاصة الإجابة أن هذا الحديث باللفظ المذكور هنا فيه ضعف، وضعف شديد، وأن كثرة الطرق الشديدة الضعف كما قرره الحافظ ابن حجر وغيره بمجموعها تتقوى إلى الضعيف فقط. فالإمام السخاوي كان على الأقل يعني يشير إشارة أو كده، ليه؟ قال لأن من يرجع إلى بعض الكتب التي ذكرت هذا الحديث يجد، وهذه شايفين انتوا الهامش اللي مكتوب معلق عليه فضيلة الدكتور الفهيد، حديث موضوع. وهذا جزم ليس في محله. ثم إنه أحال على كتابين، الكتابان لم يذكر الوضع فقط، ولكن ذكر قولا بشدة الضعف وأقوالا بالوضع، فكان المطلوب أن يحرر الحكم. وأنا بحثت يعني بطريقة الحمد لله أرى إن هي فيها تفصيل، إني أولا المصدرين المحال عليهم إن ترجعوا لهم ستجدوا أنهم ذكروا ابن حجر رحمة الله عليه في التلخيص ما ذكرش الوضع، فالإحالة عليه مخالفة للجزم. الكتاب الآخر اللي هو ذكره أيضا ليس فيه الوضع فقط، والذي يعني ظهر لي إنه الطرق اللي ذكرت ترجع إلى ناس الكتب المختصرة وصفتهم بالكذب، والكتب المفصلة بيّنت أن الوصف بالكذب ليس متفقا عليه ولا راجحا، وبالتالي من حكم بالوضع حكم بالمختصرات، ومن رجع إلى التفاصيل عرف أن الكذب ليس ثابتا على من حكم على الحديث بموجبه. والوقت طبعا يطول إذا ذكرنا الرواة، لكن أنا سأذكر راويين كمثال فقط على إنهم ذكروا بالوضع وبالكذب، والوصف بالكذب في حقهم ليس راجحا، ولكن الراجح شدة الضغط. وهناك فرق، بكلم يعني طلبة العلم، يجب أن يكون واضحا أن الشديد الضعف شيء والموضوع شيء آخر. فالشديد الضعف ليس فيه وصف للراوي بالكذب، وإنما هو الراوي الذي يذكر بلفظة تفيد شدة الضعف، مثل متروك ومتروك الحديث وفاحش الخطأ وضعيف جدا وواهي بمرة إلى آخره. أما الكذب فهو مرتبة لا تختلط بالشديد الضعف. وفي كتاب واحد نسميه الكشف الإلهي عن شديد الضعف والموضوع والواهي، مطبوع الكتاب. فلذلك الشديد الضعف إذا كثرت طرقه وأقل الكسر ثلاثة يتقوى من الشدة إلى الضعيف فقط، وبالتالي يبقى التقوية لا تخرجه عن دائرة الضعف. أما الكذاب فهو له حتى تحكم بوضع حديثه، لا تعطينا كتب المصطلح التحديد الكافي، لكن الذي يعطينا التحديد الكافي هو التطبيق العملي. فانت افتح كتب المصطلح يا مولانا واقراها، ما يقول لكش، انما يقول لك هو المختلق المصنوع كذا كذا، وان الوضع سببه كذا كذا كذا. طب انا احكم عليه كيف؟ لا يوجد في كتب المصطلح تحديدا. امال اين وجد؟ وجد في جواب العلماء عندما بينوا وضع الحديث، بما خلاصته ان الحديث يحكم بوضعه اذا تفرد به راوي، كانش فيه حد شاركه، لا شاهد ولا متابع، وثبت كذبه بدون خلاف فيه. ده هو الشرط اللي كان مفروض كتب المصطلح تقوله. لما اقول لك يا رب الركاكة، حاضر يا سيدي، بس هذه الركاكة لما توصلنا بسند، يبقى أنه نبحث فنذكر شروطا في المد ونذكر شروطا في السنة، اللي هو أصلا ما وصلنا المتن الركيك وغير الركيك إلا به. وهو حتى الشيخ السيوط رحمة الله عليه اللي هو لما جاء يعمل جمع الصغير قال صنته عما تفرد به والضاع، لكي يبين أن الحكم بالوضع إنما يثبت بلا جدال فيه إذا تفرد به. طب لما أنت قلت كده في الجامع الصغير، ما قلتش ليه في مبحث الموضوع هذه الكلمة؟ قال والله أنا فاهم الناس فهمها. طب ليه فهمها منين الناس دي؟ قال فهمها على الأقل من كتاب الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، اللي هو أجاب به عن عدة أحاديث وصفت بالوضع في كتاب مشكات المصابيح، ومن قبله العلاء نقد الصحيح لما النقد الصحيح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح. كلا الكتابين مطبوع متداول، إذا قرأته تجد أن من جواب العلاء ومن جواب الحافظ أنهم يقولون أول دليل على عدم الحكم بوضع هذا الحديث أن راويه لم يتفرد به. طيب هل هم اللي هم سنة 852 دول أول من قال هذا، بحيث إن احنا نقول والله دي لعبة متأخرين ومتقدمين؟ أو آسف قضية متأخرين ومتقدمين، ولا القدام قالوها؟ قالوا القدام قالوها. نجيب المجروحين لابن حبان نلاقي فيه، نجيب كتاب المختلف والمؤتلف للشيخ عبد الغني ابن سعيد المصري يجيب الحديث ويقول ان ده اسناده كذا ووضعه لان فلانا تفرد به وهو كذا. فالمتأخرين لم يذكروا الكلام إلا بناء على اطلاعهم على صنيع المتقدمين. والكتابان موجودان، لكن الحاسب شغل الناس ليس تقليلا من شأنه، ولكن هو أثر من آثاره. إنك أنت كله عايز تضغط يجيلك. طب ما انت لما كنتش متعبي، يعني مش فاهمه عندك حاجه متعبيه عشان تشغل صباعك عليها، الحاسب مش هيجيب لك حاجه مهما تعمل فيه. فانت رغم هذا الحاسوب اللي هو يوفر عليك اولا انك تقتني مكتبه عمرك ما يعني تتوفر لك ايا كان، حتى لو معاك الفلوس، انت هذه الفائدة ويعملها لك. كمان تطلب يجيب لك، لكن يحفظ لك هو؟ لا ما يحفظش. فاذا شرط تفرد الوضاع بهذا الحديث لم يحصل، وبناء عليه الجزم بانه هو موضوع ليس عليه دليل ثابت. بعض الأقوال مجمل البحث في رواته يجد اثنين بس اللي يتصل لهم الكلام، عبد الرحيم ابن زيد العمي. فعبد الرحيم ابن زيد العمي ده لما تفتح انت الكتب التفصيلية فيه تلاقي ان ما فيش حد نسبه للكذب بحسب اطلاعي الا الامام يحيى بن معين في روايتين عنه، رواية الكذاب ورواية المتروك. والقاعدة اللي هي التي تعلمناها او يجب ان نتعلمها انه عندما يحصل خلاف بين قولين لعالم يؤخذ من قوليه ما يوافقه عليه غيره، واللي قرر القاعدة دي مين يا مولانا؟ لا، اللي قررها تطبيقا ابن شاهين في المختلف فيه. هو عنده كتاب كبير اللي وصل إلينا منه لحد الوقت اللي احنا مشرفين فيه هنا 83 ترجمة، وفي 83 يذكر ترجيحا يعلمك طريقة من طرق الترجيح. مما تكرر في الكتاب أن القولين المختلفين للناقد يؤخذ منهما ما يوافقه عليه غيره. فاحنا ما لقيناش في عبد الرحيم ده من وافق ابن معين على وصفه بالكذب، فأصبح الراجح من قول ابن معين أن الرجل متروك لا كذب. إذا سحبنا دي ما تلاقيش في التراجم حسب قراءتي وصف تاني بالكذب، فيبقى أنتوا خليتوا الرجل ده كذاب والحديث ده موضوع من طريقه ليه؟ قالوا الكتب المختصرة بتقول كذاب. طب المختصرة قالت لك اقتصر على المختصرة، ولا حتى تتحمل مسؤولية الجواب تقرأ الكثير؟ متروك يعني هذا هو الراجح من مجموع الأقوال. كذبه ابن معين. بس لو جبت بقى التهذيب ولا كتب الميزان ولا جبت أي كتب ذكرته تجد إن التكذيب ورد بحسب المراجع من ابن معين في قول له. ولذلك ابن حجر التلخيص ده تلخيص راجل فاهم، كأن عبارته تقول مجموع الأقوال أنه متروك وفيه قول بالتكذيب لابن معين وحده. فالذي وفق عليه من كلمة متروك الثانية لابن معين هي الذي أدخله معنا. الثاني مش في التقريب اسمه محمد، لا اسمه جعفر ابن عبد الواحد، وهو من رجال اللسان. فجعفر ده ابن عبد الواحد هو من الأشراف العباسيين وروى أحاديث. الأحاديث التي رواها كما أوردها الخطيب البغدادي في التاريخ في ترجمة جعفر هذا متونها سليمة، وبعض هذه المتون في الصحيح، لكن أسانيدها هي اللي فيها العطب. فتحتاج حتى نحسب ان الرجل ده كذاب انه كنت عمدها وهو يعلم بما في أسانيدها. وهذا أمر لا نملك يعني دليلا عليه، هو كان معروف بالحفظ. والشيخ ابن حجر لما ترجم له في اللسان جاب 3 وثقوا، وكل البلاء على الروايات دي. فانتوا ادتوه الكذب بناء على ايه؟ ده مثال على 2. وبقيه الاسانيد انا رجعت ليها، ممكن لو كنا نفتح الدكانه عم الشيخ سعيد ونخليها مش شرح مصطلح يطلع ان كل الاوصاف اللي قيلت بالكذب مردود عليها. وبالتالي الجزم بوضع هذا الحديث ليس مسلما لعدم قيام دليل ثابت راجح عليه.